يسر إخوانكم بموقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم التعليق على شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين على حقيقة الصيام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته حقيقة الصيام من مسائل تتعلق بالصيام، وكان من تلك المسائل ما ذكره رحمه الله تعالى، وقد مرت مجموعة من المسائل ما لحق في مسألة القيء وحكمه، وكذا إشارة إلى بعض المسائل ومنها أمر الحجامة، وكذلك كان آخر ما وقفنا عليه قضية القضاء للمجامع في نهار رمضان. وسبق الكلام على ذلك، وأنه في هذه المسألة خلاف، فمنهم من نظر إلى الروايات ورجح باعتبار الصحة والضعف، ومنهم من نظر إلى المعنى، وكما سبق معنا الصحيح في ذلك التفصيل جمعا بين الروايات الواردة إثباتا ونفيا، وكذلك بحسب حال الشخص. وذكر كذلك المؤلف رحمه الله من المسائل المجامع الناسي، وسبق الخلاف في هذه المسألة، وأن الصحيح في ذلك أنه لا يؤاخذ الناسي في هذا الباب، مثله مثل الأكل والشرب إذا دلت القرينة على أنه حقيقة وقع موقع النسيان، فهو يدخل في عموم النسيان الذي ورد العفو عنه، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز، في رواية وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث حسن بمجموع طرقه. كذلك جاء من حديث علي وابن عباس وجماعة من الصحابة، كذلك الحديث الصحيح الصريح في حديث أبي هريرة في الصحيح في من أكل وشرب ناسيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما طعمه الله وسقاه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الكفارة وعدم الكفارة والنسيان والخطأ وما يلحق بذلك في قضية الحج استطرادا، وهذه طريقة المؤلف رحمه الله لسعة علمه وغزارة فقهه، أنه يذكر المسألة ثم يستطرد فيذكر ما يشبهها ونظائرها، ولو كان من الأبواب الأخرى، إتماما للفائدة وتثبيتا لطريقة الاستنباط، وكيف أن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فكل شيء يلحق بشبهه ومثله، وإن كان هناك شيء يستثنى فبالدليل. قال رحمه الله تعالى، قال: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي، يعني للشافعي قولان، وهذا هو الراجح من قوليه. قال: وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب منزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر المحظورات فليس من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولهذا كان فديتها من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد، وللناس فيه أقوال. هذا أحدها هو قول الظاهر، أي لا يضمن إلا الصيد. قال: والثاني يضمن الجميع مع النسيان، يعني جميع المحظورات، كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه. والثالث يفرق ما بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، يعني يفرقون بين ما فيه إتلاف، الصيد فيه إتلاف، والحلق فيه إتلاف الشعر، والتقليم إتلاف الأظافر، وما ليس فيه إتلاف كوضع الطيب واللباس على الجسد مع أنه محرم. قال: وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، يعني الثالث. قال: لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود، يعني إزالة الشعر والظفر الأشبه أنه يلحق باللباس والطيب، لأنه من معنى الترفه الذي ينبغي أن يجتنبه المحرم. والمسألة فيها خلاف كما سيأتي إن شاء الله. قال: والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. قال: وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك، وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس. يعني الآن ذكر لماذا ذكر مسائل الحج، لأجل أن يبين، فهو يذكر الأشياء وأشباهها، ولكن المقصود هي مسألة الصيام والنسيان فيه، ومن ذلك الذي يجامع ناسيا. قال: وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس، ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، أو أن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف، يعني التفريق بين النسيان والخطأ، فهو من جهة الدليل ومن جهة التعليل ضعيف. لماذا؟ لأن الدليل عام والدليل الخاص لم يفرق. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، هذه السنة. فالغلو بما أشار إليه أنه يبالغ حتى يتيقن من غروب الشمس ويمسك حتى لا يشك من طلوع الفجر، هذا خلاف السنة. قال: فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب، ويفوت معه تعجيل الفطور، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخره حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشفق. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء،

فهنا نقول قد يعذر لخطئه ونسيانه وجهله إذا لم يكن مفرطا فلا يأثم، لكن لا يسقط عنه الحكم ما دام وقت الصلاة باقي. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته، قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم يقل له: ما فات فعلته عن جهل فأنت معذور وعليك من الآن وصاعدا أن تفعل كذا وكذا، لا، بل أمره بإعادة الصلاة. وهذا يدل على هذه القاعدة التي ذكرها العلماء في كتب القواعد الفقهية، وهكذا كذلك في كتب الفقه، فإن بعض أهل العلم أشار إلى ذلك. ونرجع إلى ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، فمن المسائل التي أشار إليها رحمه الله قضية جزاء الصيد، فإنه أشار هنا قال: وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب. قوله إذا وجب يعني كأنه يشير إلى أنه ليس كذلك، وهذا هو الصحيح، لأنه في كتبه الأخرى رحمه الله لا يقول بالوجوب، فيجعل جزاء الصيد مما يسقط كذلك في الخطأ والنسيان، وهو الذي دل عليه الدليل كذلك. قال الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقوله متعمدا خرج بذلك المخطئ والناسي، فإنه ليس متعمد، فإذا ليس عليه الجزاء. وأما قياس بعض أهل العلم أنه بما أتلفه الصبي والمجنون، فيقال يفرق في إتلاف الصبي والمجنون. إذا أتلف الصبي والمجنون ما كان ملكا لأحد فإنه يلحقه الضمان، لأنه ليس من الأحكام التكليفية، بل انتقل إلى أمر آخر تعلق الأمر بسببه، فهو المتسبب ولو كان صبيا ومجنونا، فإذا عليه الضمان، عليه الضمان. بخلاف إذا أتلف الصبي أو المجنون صيدا ففيه خلاف، والصحيح أنه ما دام على وجه الخطأ والجهل أو النسيان، وهذا هو الغالب في حال الصبي والمجنون، فإنه لا شيء فيه، لقوله سبحانه: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا هو الصحيح والراجح في هذه المسألة. ثم أشار رحمه الله إلى مسألة خلاف أهل العلم في مسألة الناس والمخطئ، والصحيح أنه لا يفرق بين جميع مسائل المحظورات، لا يفرق بين جميع مسائل المحظورات، لكن يفرق بين المحظورات والمأمورات على ما تقدم. قد يفرق في المحظورات ما إذا كان قد تعلق به شيء من الأحكام العادية، وما هو متعلق بالأحكام الوضعية التي تتعلق بأسباب الأمور ونحوها، فإنه فيه الضمان، مثل ما كان ملكا للآخرين ونحوه، فإنه يضمن ولو فعله صبي أو مجنون كما تقدم. وقوله رحمه الله في قضية تقليم الأظفار وقص الشارب والترفه والتفريق بين الطيب واللباس، الصحيح في هذا عدم التفريق، أي في أن المخطئ والناسي يعذر في الجميع كما تقدم. وشيء آخر هذه المسائل بعضها فيها خلاف، فليس كل محظور من محظورات الحج يوجب الكفارة أو يوجب الدم، فإن بعض الناس توسع في هذا الباب توسعا كبيرا، والصحيح في ذلك أننا نقف حيث وقف بنا الدليل، نقف حيث وقف بنا الدليل، والكلام على هذا في محله في مسائل الفقه التي تتعلق بالحج. لكن لما أشار رحمه الله هنا كانت هذه الإشارة بما يناسب المقام. ثم ذكر رحمه الله الطرد، قال: وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب، يعني كما سبقت الإشارة، لأجل هذا ذكر المسائل في الحج ليصل إلى هذا المقصود، وهو أن الناس والمخطئ الصحيح مع وجود الخلاف الصحيح في ذلك أنه ليس عليه شيء ولو كان الخطأ والنسيان في الجماع، ولو كان في الجماع فلا قضاء عليه، ولكن بشرط أن لا يكون هناك تفريط، وأن تدل القرينة أنه ليس هناك تحايل أو تفريط. وهذا هو القول الراجح، وكما قال وأشار هو قول طائفة من السلف والخلف. ثم أشار إلى الخلاف في المسألة، وأن الصحيح في ذلك ما تقدم أنه لا فرق بين الأكل والشرب والجماع، وأنه يعذر إذا دلت القرينة على صحة وقوع ذلك على هذا الوصف الصحيح، نسيان وخطأ. ثم أشار رحمه الله إلى التفريق بين النسيان أو الخطأ، وأن هذا التفريق ضعيف، وهو كما قال رحمه الله. ثم استطرادا ذكر قضية الطلب اليقين في قضية الصيام عند وجود الشك في يوم الغيم، وأن طلب اليقين ينبغي أن يكون في حدود ما لا يخالف الشرع، فلا يصلح أن يطلب اليقين بمخالفة الشرع بأن يخرج وقت الصلاة لطلب اليقين، هذا ليس بصحيح، كان يجمع بين المغرب والعشاء لأجل يتأكد من دخول المغرب، أو يخرج عن حدود السنة من التبكير بالإفطار والصلاة صلاة المغرب، بل ينبغي عليه أن يراعي السنة، يعني وقت الاحتياط يكفي أن يكون يسيرا، والحمد لله اليوم توجد ساعات دقيقة، فإذا وجد بهذه الساعات الدقيقة فيعرف وقت دخول وقت الإفطار أو وقت الإمساك، وإذا احتاط بدقيقة أو دقيقتين فلا حرج مع وجود الغيم ونحوه مما لا يمكن معه الرؤية لغياب الشمس في الإفطار أو ظهور الفجر الصادق في الإمساك، لكن أن يبالغ في ذلك فهذا ليس بصحيح، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. واستطرد رحمه الله فذكر مسائل تتعلق بالجمع، والصحيح في هذا أنه ينبغي إذا احتاج إلى الاحتياط ألا يدخل ويتعدى السنة، فضلا أن يخرج فيخرج وقت الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى فيجمع من غير عذر. وكونه يجمع لعذر يعني عذر ظاهر، ليس عذر وسواس وشك. وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر، جاء معللا في الحديث، حديث ابن عباس في صحيح مسلم، لما سئل ابن عباس ماذا أراد بذلك قال: أراد ألا يحرج أمته، يعني يرفع الحرج إذا وجد، والشك والوسوسة التي يطلبها بعض الناس باسم الفقه ليس من الحرج، بل هو عين الحرج، بل ينبغي التوقف عن الوسوسة والتوسع في الشكوك، فيكفي وقت يسير يتوصل به إلى اليقين، لا يبالغ في ذلك. طيب، وإن شاء الله نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وننظر إن شاء الله فيما يتيسر من الأسئلة. يقول السائل: ما حكم القلس والنخاعة أو النخامة؟ الجواب: حكم القلس هو حكم القي، لا ينبغي الإنسان أن يتعمد إدخاله إخراجه، وإذا خرج فلا يجوز إدخاله، لا يجوز إدخاله. والقلس هو القي اليسير، وقيل هو ما يخرج ليس من المعدة ولكن من المريء أو ما بين المعدة والفم، وسواء هذا أو ذاك، فالمقصود أن الشيء اليسير الذي يخرج من طرف المعدة أو من فوهة المعدة أو فوق ذلك، إذا خرج لا يفطر، حكمه حكم القي، والمسألة فيها خلاف، ولكن لا ينبغي التعمد ذلك كما قلنا في القي لثلاثة أمور: الأمر الأول أنه قد يتعبه، الأمر الثاني قد يدخل إلى جوفه، الأمر الثالث خروجا من الخلاف. وأما أمر النخاعة والنخامة، وطبعا القلس إذا خرج مثله مثل القي، لا يجوز له أن يدخل شيء منه عمدا، وإذا أدخل ذلك عمدا فإنه يفطر، وإذا دخل خطأ فإنه على الصحيح لا يفطر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأما النخاعة والنخامة، والفرق بين النخاعة والنخامة: النخاعة أغلظ والنخامة أخف، ومثله أو أخف منه الريق، فالريق باتفاق أهل العلم يعفى عنه ما لم يتعمد الإنسان بجمعه، سواء دخل أو أدخله بغير عمد تجميع، فإنه قد يدخل شيء من الريق بغير عمد وبغير عمد تجميعه، فهذا لا يضر إن شاء الله، وهذا مما يبتلى به الناس، والمشقة تجلب التيسير. وأما النخاعة والنخامة فهو نادر، فإخراجه للمضرة ودفع المضرة لا بأس، كان يكون إنسان عنده مرض أو نحوه، ولكن لا يجوز له ابتلاعه، وإذا ابتلعه هل يفطر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال يفطر، ومن أهل العلم من قال لا يفطر، وهو أمر محل اشتباه، فلذلك ينبغي اجتنابه وعدم التساهل في بلعه. فإذا وقع فهو من الأمور المشتبهة، والصحيح في هذا أنه من الأمور المشتبهة التي ليس عندنا دليل صحيح صريح يدل على الإفطار به، فهو لا يفطر، ومع ذلك لا يتساهل بإدخاله عمدا، بل هو خبث خبيث، شيء خبيث ينبغي أن يتفله خروجا من الخلاف بمنديل أو غيره، خصوصا أن بعض أهل العلم وجماعة ليسوا بقليلين قالوا بأنه إذا تعمد إدخاله يفطر. فهذا خلاصة هذا الأمر على وجه الاختصار. السؤال الذي بعده يقول السائل: ما حكم تأخير السنة البعدية صلاة الظهر إلى وقت العصر تكاسلا، وهل تصح إذا صلاها؟ كما تقدم معنا إذا تركها عمدا بعض أهل العلم يقول لا يصلح ولا تقبل منه، لكن الصحيح أن النافلة ليست مثل الفرض، ومع ذلك ليس له الأجر مثل أجر من صلاها في وقتها. أما إذا أخرها لعذر مثل جاءه ضيوف كما وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله أن يصليها بعد العصر، مع التنبيه والانتباه أن ما بعد العصر وقت كراهة، فلا ينبغي التساهل في تأخير الصلاة بدون عذر. السؤال الذي بعده يقول أين موضع دعاء الاستخارة، هل في السجود أو بعد الصلاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال قبل السلام، ومنهم من قال بعد السلام، ومنهم من قال يجوز له في السجود. والراجح والله أعلم فيما دلت عليه الأدلة أنه بعد السلام، ولا بأس إذا فعل أحيانا أنه دعا قبل السلام، لأنه من عموم الدعاء، دعاء الاستخارة من عموم الدعاء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فليتخير من المسألة ما شاء، أي قبل السلام بعد الانتهاء من التشهد والتحيات. وكذلك في السجود إذا فعل ذلك أحيانا لا بأس، ولكن الأكمل والأفضل يكون بعد السلام، وإذا فعله أحيانا في سجوده فلا حرج لعموم مشروعية الدعاء في السجود. قمن أن يستجاب لكم، والله تعالى أعلم. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.